يعني إذا قلت زيدا ضربته هذا لفظ، ولا جنس هذا ضربته هذا محل. زيدا ضربته زيد ضربته هل في شغال؟ لا إلا في شغال، في شغال لأنه يجوز أن تقول زيدا إذا قلت زيدا لا، الآن ضرب مشتغل ضربته مو مشتغل الآن في ضمير زيد. نعم هاي لها الإشتغال زيدا ضرب أصلا ما تفضل عليك ما تفضل عليك ها تسميع ها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تسميع نعم ها فهم؟ أن بينا كنا لو قال لفعل حذف كمثل زيد لجواب من لا من وقع في بسنة مراد يعني حذف. نعم هذا من باب التجوز، باب التجوز والصواب ان يقال كرس. ولو قال فالسابق انصبه بين حرف حكما موافقا لما قد عرف فقمت. طيب ناخذ مناقشه النائب عن فاعل. إن لو قال بفعل حذف كمثل زيد في جواب من لا من وقع إيه تسند مراد يعني حذف. نعم هذا من باب التجوز، باب التجوز والصواب الكرس. ولو قال فالسابق انصبه بين حذف حتما موافقا لما قد عرف فقمت. طيب ناخذ مناقشه النائب عن فاعل. ضرب زيدا في البيت، ما تقول في العبارة في البيت؟ ضرب زيدا في البيت ما تقول في العبارة صح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ طيب ضرب في البيت زيدا صحيح هذا ناصر خطا حتى ضرب زيد زيدا كيف وهذا منصوب هذا صار لان نائب الفاعل هنا منصوب وهو يكون مرفوعا هذه العله ادم هذه العله هو حكم بحكم وعلل الحكم صحيح لكنه علل قال لأن نائب الفاعل يكون منصوبا يكون مرفوعا وهذا منصوب هل هذا صحيح؟ عبارة صحيح يعني هو إجابة صحيح يكون مرفوعا وهنا صار هنا خطأ المنصوب هنا خطأ أي شراب يعني لا يجب لأنه مع وجود المفعول به لا ينوب الظرف ولا المجرور والمصدر عنه. هذا انتم قدر قد هذه ما هي يعني جاري في اللغة العربية. طيب إذا العلة ما هي؟ أنه إذا وجد المفعول به لا ينوب غيبه عنه لأنه هو الأصل وقع عليه السبب. طيب كيف تبني الفعل لما لم يسمى فاعله من قادة؟ من قيدة ما في وجه آخر؟ من قودة ما في وجه ثالث؟ الإشمام. كلم صعب الإشمام صعب. طيب ما معنى قول ابن مالك ومالك باع؟ نعم وقد يرى ومالك باع قد يرى حد شراه قد يرى من أحد الحد صح. طيب حب يعني حب زيد حب زيد أي صار محبوبا. طيب هل يمتنع الضم في هذا سنة؟ ما إذا قلت حب زيد لا لن تنصر إذن بماذا؟ لأنه تمام. طيب إذن لا يحصل لبس لو ضم الحاء وذلك أن زيد سوف يكون مرفوعا إذا كان إفعال. طيب حب عيسى يعني يمتنع ضم الحاء لماذا؟ إذا قيل حب عيسى لنا في أهل بناء إسرائيل أو مفهوم به سعيد الضم لا حب عيسى طيب فإذا كسر في إبدا فإذا تلقوه مبنى من الأفعال فعلا حب لا حب ما الذي يمتنع الآن؟ الضم ولا كسر؟ إذا يمتنع الضم لأنه يفهم أنه فعل فعل أمر فتقول حب حب عيسى حتى نعرف أن المعنى أن عيسى محبوب وليس مأمورا بحبه. ما معنى قوله والثانية تابعة المطاوعة كالأول جعل ناصر مطاوعة يجعل كالأول عجبين معنى كالأول

إن سبق الاسم ما يختص بالاسم ها؟ لا ما يجب مثال نعم إن سبق ما يختص بالاسم يعني إذا ولي أداة لا يليها إلا مبتدأ تعين الرفع فإذا الفجائية طيب مثالها نقول ترى هذه الأيدي هالحراب هذه تروح ها خبر نسيتهم شراب اشتغلوا صح صحيح صحيح لكن لو خلال اللي يمكن أبوه يضربه عشان يأدل يعني عشان أدل طيب أبوه فهل ولا مضاف لي بك المخبول بك طيب يا شعر طيب قال عبد الجابي در عوض ما معنى قول ابن مالك كذا إذا فعل كلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجه وهو وجوب الرفع قال كذلك إذا كان الفعل جاء ثانية بما لم يرد فلا ما لم يرد ما قبله إذا الفعل تلا لا يكون عاملا فيما بعده فيما بعده لا يكون عاملا فيما بعده فلا يرجع الكلام ما لم يرد ما قبله معمولا فيما بعده اي اذا كان الفعل تلا شيئا لا يعمل فيما قبله فيعني طيب يعني اذا كان الفعل لا يعمل قبله فإنه يتعين طيب مثاله كان نقول مثلا ما أحسن إليه زيد إيه لماذا صحيح يا جماعة صحيح أو تقول زيد أرأيته حمد الصفة ما عملنا بعد من قبل زيد أرأيته لا يصح أن تقول زيدا أرأيته طيب هذا البيت في الواقع فيه تعقيد ولهذا أخونا عبد الله بن عوض تعب في فهمه لنا وكأن المال رحمه الله من أجل النظم صعب عليه أن يأتي نعم طيب، يقول مالك رحمه الله في بيان ترجيح النص دون وجوبه، قال: واختير نصب قبل فعل لطلب. اختير هذا مبني مجهول او على الاصح مبني لما لم يسمى فاعلا، فمن الذي اختار؟ اهم النحاة ام العرب؟ العرب، لان الذي يصوغ الكلام على الوجه العربي هم العرب. فالعرب اذا جاء المسؤول عنه قبل فعل ذي طلب قالوه بوجهين: بالرفع وبالنصب، ولكنهم يرجحون النصب. مثاله: زيدا اضربه، ضيفك اكرمه، ضيفك اكرمه. ويجوز ان يقال ايش؟ ضيفك اكرمه، لا ونعم، وزيد ضرب. وقوله في طلب يشمل ما وقع بلفظ الامر او بلفظ النهي. النمام لا تطعه، يصح او لا يصح؟ يصح. ويجوز النمام لا تطعه، لكن المرجح هو النص. فإذا قال قائل: لماذا ترجحون النص؟ قلنا: لقوة الطلب، لقوة الطلب، فإن الفعل الذي بعده طالب له، ولقوة الطلب صار المرجح إيش؟ النص. بخلاف زيد ضربته فهذا خبر، ليس في الفعل قوة ترجح أن يكون المشغول عنه منصوبا. طيب، الثاني قال المرء الثاني: وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. لعلنا نعرف الليطار اختير فعل ماض مبني لما إيه؟ لما لم يسمى فاعله، ونصف نائب فاعل، وقبل ظرف متعلق بالكثير وهو مضاف الى فعل، وذي طلب بصفه لفعل. لكن لماذا كانت في الياء؟ هي ليش كانت في الياء؟ لانها ما فعل خمسه، وهي مضاف الطلب المضاف اليه، وبعد هذه المتعلقه اختيرا، يعني واختير نصب بعد ما إيلاؤه الفعل غلب، أي بعد الذي غلب إيلاؤه الفعل. نشوف ما اسم موصول وهو من محل جر لأنه مضاف إليه، وإيلاء مبتدأ وهو مضاف للضمير، وغلب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على إيلاء. والفعل رحمة الله، الفعل مفعول به منصوب، وما الذي نصبه؟ إيلاء ولا غلب؟ إيلاء الذي نصبه إيلاء، لأن التقدير وبعدما غلب إيلاؤه الفعل، فالفعل على هذا يكون منصوب بإيلاء. نعم، هذا الموضع الثاني. إذا ولي الفعل، إذا كان إذا وقع بعد ما إيلاؤه الفعل والأغلب فإنه اختار النصب، يعني إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة أو عامل يغلب أن يليه فعل. ومثل ذلك بهمزة الاستفهام، مثل تقول: أزيدا لقيته، أزيدا لقيته. ويجوز أزيد لقيته، لكن المرجح معه النص. ووجه الترجيح

وأنتم تتعمدون. ها؟ أيها أخبر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ختام باب الاشتغال الذي سبق بيان حكم المسؤول عنه وانه ينقسم الى خارج الى الى كم خمس اقسام واجب ايش واجب ايش واجب النصر واجب الراجح وراجح النصر وراجح الراجح ومستوى الامرين ولا جواز مستوى الامرين لان حتى الراجح كان يلا اجل متى يجب النصر او هات مثالا يجب فيه النصر وإن زيد لقيته إن زيد لقيته فأكرم. طيب الضابط من وجوب النصر أحمد إن تلا الاسم الذي يسبق الفعل ما يقص بالفعل غيره إذا تلا المسؤول عنه ما يقص بالفعل وجب النصر. طيب ومتى يترجح لجمال لا ما سيترجح النصر لا يترجح مو يجب ويذكر الذي يجب إذا أتى بعده نعم متى أفضل إذا وقع بعد ها؟ قبل فعل الغرض مثاله النمام لا تكرمه هذا الراجح ها النمام لا تكرمه صحيح يا جماعة طيب أيضا الموضوع الثاني عبيد لا للقاء أن يأتي فقبل ولا بعد مثاله أزيدا ضربت يعني لأن الهمزة لا يليها في الغالب لا يليها في الغالب إن شف فائدة الحكم والآن لما يجيب خطأ يرجع إلى نفيه وبعد ما يلاه فعل غلا طيب مثل له مثال على خلاف الغالب بأن يأتي بعد همزة الاستفهام اسم هذا لا الآن لما نصبت جعلت تستطيع على ما فعل ها ايش ايش انا هذه ابيت هذا الراس لا لك في الرباط من يعرف هو بعض الشيء وهو يقول همزه الاستفهام يليها في الغالب كالفعل نقول مسجد لي بمثال يليها في الغالب غير الفعل كمان في العالم أأنتم، وهي مبتدا الآن تفرعون. ايش تقولون؟ نعم صحيح. وتقول أزيد في البيت أم عمرو؟ هنا جملة اسمية طبعا. طيب ها هنا ها أصبح ضمير أنتم فاعل ما هو ضمير نصب. والمالك في الاشتغال بنصب لفظه أو المحل. طيب بقى علينا متى يتعلم الرب؟ أن يلي الاسم المشهور عنه، أن يلي الاسم المشهور عنه إذا إيش؟ إذا المتعية إذا المتعية مثل مرات البيت فإذا زيدا يضربه عنه، فإذا زيدا يضربه عنه إذا زيدا يضربه عنه وانتقول جبراء فإذا زيد اليوم فإذا زيد يضربه عمرو زيد يفعل الغصب أكد. أنت سمعت الله ذكي وجيد. لا هذا مثل يسأل يسأل فإذا زيد يضربه عمرو توافقون على هذا؟ لا لا لا صحيح النساء صحيح. الحالة الثانية المصور بعد أداء طيب مثاله مكرم طيب مثال آخر عبد الله عوض ما تفضح أيضا ما ينفع زميلك ها رأيته زميلك ها رأيته زميلك ها رأيته أسألك الآن نعم صحيح صحيح لأن هل أدت الآن؟ نعم لا يعملون بعد أحسن برضو. أخذ الآن ما يجب نصبه وما يترجح وما يجب رفضه. إيش باقي عندنا؟ ما يترجح رفضه. خلي الأخير. ما يسوي في الأمران آدم؟ ما يسوي في الأمران؟ لا سلام نعم سلام ياسر اي سامة اذا سال الاسم المسؤول عنه سالم مقدوم منه اذا سأل الاسم المسؤول عنه حسنا يعني. إذا عبر كما إذا عبر الاسم المسؤول عنه على سأل المقرب طيب مثاله زيد أقربه وعمر أو عمرا أهم جهود يجوز عمرا وعمر على السواء ما وجه ذلك؟ لأن

بالضم. نعم مثاله كما هو. وأيضا نعم كيف إيش أي ما في السؤال لأن الجوز ما هو على زيت ما يقع عليه.